بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها إذا قلنا باشتراط التسمية في طهارة الحدث، فمحل هذا في المسلم. وحكى صاحب الإرشاد وجهين في اعتبار التسمية لغسل الذمية من الحيض، ويحسن بناؤهم على هذه القاعدة، لكن ينبغي أن يتعدى إلى غسل الجنابة إذا قلنا للزوج إجبارها عليه. ومنها إن الذمية لا يفتقر غسل حيضها إلى نية. وقال ابن تميم: واعتبر الدينوري في تكفير الكافر بالعتق والإطعام النية، فكذا هنا، وهذا يحسن بناؤه على القاعدة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال رحمه الله: ومنها إذا قلنا باشتراط التسمية في طهارة الحدث. التسمية كما هو معلوم في الطهارة مختلف فيها، فهل هي واجبة أو هل هي شرط، بمعنى أنها لا تسقط لا سهوا ولا جهلا، أو أنها واجبة تسقط بالنسيان، أو أنها سنة. والصحيح أن التسمية في الوضوء سنة، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يصح في هذا الباب شيء. هذه المسألة مبنية على إذا قلنا إن التسمية شرط في الوضوء مثلا، فمحل ذلك في المسلم. وحكى صاحب الإرشاد وجهين في اعتبار التسمية لغسل الذمية من الحيض، لأن الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أو لا، أو أنهم غير مخاطبين. فإن قلنا إنهم مخاطبون بفروع الشريعة، الأصول والفروع، فإنه لا بد أيضا في طهارتهم من التسمية، لا بد في طهارتهم من التسمية. طيب، لكن هنا مسألة قبل: هل يصح وضوء الكافر أو لا؟ قل: لا يصح وضوء الكافر إلا في أحوال مثل غسل الذمية. غسل الذمية إذا قلنا إن الزوج يجبر زوجته على غسل الجنابة، ففي هذا الحال يصح اغتسالها. والنية في مسألة غسل الذمية قالوا إنها تغتفر. ولهذا فطهارة الكافر من حدث أصغر أو من حدث أكبر غير صحيحة إلا في مسألة واحدة، مسألة الذمية. إذا قلنا إن لزوجها أن يجبرها على غسل الجنابة، فقالوا هنا إن الطهارة تصح، إن الطهارة تصح ولو لم يكن نية لتعذرها منها. نعم. القاعدة الثامنة: هل يشترط لصحة التكليف أن يكون المكلف عالما بما كلف به، ويعبر عنه بتكليف الغافل؟ فيه خلاف مبني على التكليف بالمحال، فإن منعنا ذاك منعنا هذا بطريق الأولى، وإن جوزناه فللأشعري هنا قولان نقلهما ابن التلمساني وغيره. قالوا: والفرق أن التكليف هناك فيه فائدة، وهي ابتلاء الشخص واختباره. وفرقوا بين التكليف بالمحال وتكليف المحال، أي بإسقاط الباء، فقالوا: الأول أن يكون الخلل راجعا إلى المأمور به، والثاني ضابطه رجوع الخلل إلى المأمور نفسه كتكليف الغافل. إذا تقرر هذا، فها هنا مسائل تتعلق بجاهل الحكم، هل هو معذور أم لا؟ يترتب على هذه القاعدة: فإذا قلنا يعذر، إنما محله إذا لم يقصر ويفرط في تعلم الحكم، أما إذا قصر أو فرط فلا يعذر جزما. هم هذه القاعدة. يقول: هل يشترط لصحة التكليف أن يكون المكلف عالما بما كلف به، ويعبر عنه بتكليف الغافل؟ يعني هل مثلا الغافل والجاهل هل هو مكلف أو غير مكلف؟ يقول: فيه خلاف مبني على التكليف بالمحال. ثم قال: وفرقوا بين التكليف بالمحال وتكليف المحال بإسقاط الباء، فالتكليف بالمحال أن يكون الخلل راجعا إلى المأمور به. عندنا تكليف بالمحال وتكليف المحال. التكليف بالمحال أن يكلف بأمر لا يطيقه، كالجمع بين النقيضين مثلا، هذا لا يمكن، التكليف بالمحال غير ممكن، لأن الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالشريعة لا تكلف أحدا ما لا يطيقه. لكن تكليف المحال يعني الشخص الذي لم يطرأ على باله هذا الشيء، مثل الجاهل والناسي. مثلا رجل شرب في نهار رمضان، وهو في أثناء شربه الآن، هل هو مكلف الآن أو غير مكلف. رجل تكلم في الصلاة جاهلا، هل هو في أثناء كلامه مكلف وموجه إليه الخطاب، أو أن الخطاب في حال كلامه غير موجه إليه؟ فهمنا الفرق الآن، الفرق بين التكليف بالمحال وتكليف المحال. التكليف بالمحال أن يكون الشيء الذي كلف به الشخص العبادة لا يستطيع الإتيان بها، لا يستطيع الإتيان بها، وهذا قلنا إن الشريعة لا تأتي بمثله، لا تأتي به، لأن الشريعة مبنية على ماذا؟ على المقدور. طيب، التكليف المحال هذا يرجع إلى الشخص، يعني هل يجوز، هل يمكن أن يقع التكليف على شخص يحال أن يكون مكلفا في تلك الحال؟ مثل الناس، الناس مثل رجل شرب في نهار رمضان وهو يشرب الآن، هل نقول هو مكلف، هو مكلف في هذه الحال ولكن ارتفع عنه الحكم، أو أنه غير مكلف أصلا؟ مثال ثاني، رجل تكلم في الصلاة، رجل تكلم في الصلاة، قال شخص السلام عليكم، قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هو حين رده وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل هو موجه إليه خطاب ومكلف ولكن ارتفع عنه التكليف لجهله، أو أنه غير مكلف؟ فاهمين؟ ها؟ نقول الأول، هو في الحقيقة مكلف وموجه إليه خطاب ولكن ارتفعت عنه المؤاخذة. نعم. يقول إذا تقرر هذا فها هنا مسائل تتعلق بجاهل الحكم، هل هو معذور أم لا؟ طيب، أولا يجب أن نعرف من هو الجاهل، ما هو الجهل؟ عندنا علم وجهل. العلم هو إدراك الشيء، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا. ضد العلم الجهل، الجهل وهو عدم الإدراك، عدم الإدراك. مثل تقول لشخص ما حكم هذا الشيء، تقول لا أدري، هذا جاهل لأنه لم يدرك الحكم. والجهل نوعان، الجهل نوعان، جهل بسيط وجهل مركب، جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط عدم الإدراك بالكلية، الجهل البسيط عدم الإدراك بالكلية، بأن مثلا يسأل الشخص ما حكم التسمية في الوضوء فيقول الله أعلم، هذا إيش اسمه؟ هذا جاهل بسيط. لكن شخص يقول ما حكم التسمية في الوضوء فيقول مثلا مكروهة، هذا جاهل مركب. فالجهل نوعان، جهل بسيط وهو عدم الإدراك بالكلية، وجهل مركب وهو إدراك الشيء على غير ما هو عليه، إدراك الشيء على غير ما هو عليه. مثال ثاني، رجل سئل متى كانت غزوة بدر فقال الله أعلم، هذا جاهل جهلا بسيطا. طيب، سئل رجل متى كانت غزوة بدر، قال في السنة الثالثة من الهجرة، هذا جاهل جهلا مركبا، لأنه لم يدرك وجهل بحقيقة أمره، فهو في الحقيقة جاهل، جاهل بالحقيقة وجاهل أنه جاهل، جاهل أنه جاهل. وهذا معنى قولنا إن الجهل المركب هو إدراك الشيء، إدراك الشيء على غير ما هو عليه. وأيما أقبح، الجهل البسيط أو الجهل المركب؟ يعني الجهل المركب، الجهل المركب أقبح، وذلك من وجهين. الوجه الأول أن الجاهل جهلا مركبا قد تكلم فيما ليس له فيه علم، وقد قال الله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. وثانيا أن الجاهل جهلا مركبا لم يعرف حقيقة قدره وأنه جاهل، إذ ادعى في نفسه ماذا؟ ادعى العلم، وهذا في الحقيقة نوع من المكابرة، نوع من المكابرة. إذن نقول الجهل نوعان، جهل بسيط وهو عدم الإدراك بالكلية، وجهل مركب وهو إدراك الشيء على غير ما هو عليه. والجهل المركب أقبح من الجهل البسيط، أولا لأنه تكلم في أمر ليس له به علم، وثانيا أنه جهل حقيقة، جهل قدر نفسه، جهل قدر نفسه. طيب، ولهذا يذكر أن رجلا يقال له توما الحكيم، توما الحكيم له حمار، له حمار، حماره يقول الشاعر على لسان حماره يقول قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب، جاهل مركب، لأن توما هذا كان عنده بنات فتصدق ببناته على الناس، يقال تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم، يريد بذاك جنات النعيم. نعم. فمن المسائل إذا تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام. طيب يقول يترتب على هذه القاعدة، فإذا قلنا يعذر إنما محله إذا لم يقصر ويفرط في تعلم الحكم، وأما إذا قصر أو فرط فلا يعذر جزما جزما. هذه مسألة مهمة جدا، وهي مسألة العذر بالجهل، متى يعذر الإنسان بالجهل، أو ما ضابط العذر بالجهل؟ هل كل شخص جاهل يعذر في ترك المأمور أو في فعل المحظور؟ فنقول الجهل في الحقيقة أو الإنسان الجاهل لا يخلو من أربع حالات، لا يخلو من أربع حالات. انتبهوا للمسألة هذه، مسألة العذر بالجهل لا تخلو من أربع حالات. الحالة الأولى ألا تبلغه الحجة أصلا، من لم تبلغه الحجة أصلا فهذا معذور، معذور. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، حجة بعد الرسل. فمن لم تبلغه الحجة أصلا ولم يعرف الحكم أصلا هذا معذور. الثاني، القسم الثاني من أقسام العذر، من بلغته الحجة، بلغته الحجة ولكنه لم يفهمها، فهذا معذور أيضا عند الله عز وجل. والدليل على أنه معذور قول الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فهنا أمران، لا بد من بلوغ الحجة ولا بد أيضا من فهم الحجة. سمعنا عدنان، وش القسم الثاني؟ بلغته الحجة ولكنه لم يفهمها. طيب القسم الثالث، من بلغته الحجة لكن على وجه العموم، على وجه العموم لا على وجه التفصيل، بحيث لم يطرأ على باله حكم هذا الشيء، هل هو واجب أو أنه محرم. بلغته الحجة، من بلغته الحجة لكن بلوغها له على وجه العموم بحيث أنه لم يدرك أن هذا الشيء، لم يطرأ على باله أن هذا الأمر هل هو واجب مأمور به أو أنه محرم منهي عنه. ويلحق به، يلحق بهذا القسم من بلغته الحجة وفهمها لكن من شخص لا يثق به، لا يثق به. نمثل لذلك، إنسان مثلا عاش بين المسلمين، عاش بين المسلمين في بادية، لم يطرأ عليه في يوم من الأيام، لم يطرأ عليه يصلي لكن لا يقرأ الفاتحة، يصلي ولا يقرأ الفاتحة، ويظن أن القراءة الفاتحة غير واجبة، يقرأ ما تيسر من القرآن. هنا بلغته الحجة لكن على وجه العموم، ولم يطرأ على باله أن قراءة الفاتحة مثلا أمر واجب، فهنا في هذا الحال يعذر وفي الحقيقة معذور. كذلك يلحق به من بلغته الحجة ولكنه لم يثق في هذا المبلغ، لم يثق في هذا المبلغ، وهذا يقع كثيرا في العوام. فمثلا لو أن عاميا جاءه عالم من بلاد أخرى، بلاد أخرى، وقال الحكم في المسألة كذا، أن تفعل هذا وهذا الشيء محرم، أو أنت تترك هذا الأمر وهذا الأمر واجب، ولكنه تركه لأنه لم يثق به، فهذا أيضا معذور، معذور. إذن هذا القسم الثالث من أقسام العذر بالجهل، من بلغته الحجة على وجه العموم لكن لم يطرأ على باله الحكم هل هذا الشيء مأمور به أو أنه منهي عنه. ويلحق به، قلنا من بلغته الحجة لكن وفهمها لكن ممن لا يثق بعلمه، ممن لا يثق بعلمه. طيب القسم الثالث، من بلغته الحجة، القسم الرابع، من بلغته الحجة وطرأ على باله الحكم ولكنه تردد وفرط في السؤال، تردد وفرط في السؤال أو وقع عنده شبهة، وقع عنده شبهة، فهذا ليس بمعذور. مثل رجل كان يفعل يترك واجبا من الواجبات، فقيل له إن هذا الشيء واجب، قيل يعني قال له عامي مثل هذا الشيء واجب، فوقع في قلبه شك في وجوبه أو عدم وجوبه، ولكنه قال لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، ما يلزم السؤال، فهذا في الحقيقة مفرط، لأن الواجب في حقه أن يسأل. كذلك لو أن إنسانا مثلا يعمل عملا ومستمر على هذا العمل، لكن وقعت عنده شبهة في حكم هذا العمل، هل هو محرم أو أنه جائز، ولكنه تهاون وفرط ولم يسأل، فهذا أيضا إيش؟ مقصر، فليس بمعذور، فليس بمعذور. إذن نقول الآن العذر بالجهل كم أقسامه؟ أربعة. القسم الأول من لم تبلغه الحجة فهذا معذور أمام الله عز وجل، والدليل على ذلك لا، لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. طيب الثاني، القسم الثاني من بلغته الحجة ولم يفهمها. طيب الدليل على أنه معذور، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. طيب ثالث، نعم، بحيث لم يطرأ على باله الحكم، لم يطرأ على باله الحكم، فهذا معذور. والدليل على هذا أنه معذور حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ومع هذا هل أمره أن يعيد الصلوات السابقة؟ ها؟ ما أمر. طيب قسم الرابع، لا أثبت في سؤال خاص، أن يكون متردد، أن بلغت الحجة ولكنه تردد في الأمر، تردد في الأمر، يعني طرأ على بال الحكم ولكن تردد في حكم هذا الشيء، أو وقع عنده اشتباه فيه، فهذا ليس بمعذور، لأن الواجب عليه ماذا؟ الواجب عليه السؤال، فاهمين؟ طيب لا، القسم الثالث من لم يثق بهذا المبلغ، هذا وجود كلامي كالعدم، أصلا ما واثق فيه، يلحق لمن ما واثق فيه، قال له الشخص مثلا عامي من الناس أو عالم من غير علماء بلده، قال الحكم في الشيء كذا وكذا، وهو ما واثق فيه ولا طرأ على باله أن هذا الحكم كذا، لا أصلا ما واثق، لو وقع عنده اشتباه نعم الواجب عليه أن يسأل. مثل رجل مثلا، إذا قلنا مثلا التسمية في الوضوء واجبة، رجل توضأ فقال له عامي التسمية على الوضوء واجبة، أنا سمعت أنها واجبة، وما وثق به، لم يثق به، ولم يطرأ حينما قال له هذا العامي، لم يطرأ على باله شك في أنه أن ما هو عليه أنه هو الحق، فهذا أيضا معذور. لكن لو حينما قال له العامي التسمية واجبة اشتبه عليه الأمر، قال يمكن أن يكون كلامه صحيحا ويمكن أن يكون باطلا، فهنا واجب عليه السؤال، واضح هذا؟ نعم. أي حديث؟ التسمية. إيش؟ التسمية. أنا ما أتكلم في التسمية، أقول الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل الإمام المحدثين يقول لا يصح في هذا الباب شيء. إيش؟ العجم وش فيهم؟ لا، في وقتنا الحاضر، في وقتنا الحاضر الغالب أن الناس، لا هذه ترى الأقسام هذه في من هو مسلم، الأحكام هذه في أحكام الإسلام، أما في أصل الإسلام، في أصل الإسلام، ف فهو فهذا على قسمين. القسم الأول من لم تبلغ الحجة أصلا فهذا معذور، والقسم الثاني من بلغته الحجة، بلغته الحجة ولكن وقع لم يفهم، فهنا الواجب عليه ماذا؟ السؤال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. فبمجرد أن يسمع الإسلام يسقط عنه العذر. فهنا لاحظوا هنا أمران: عذر فيما يتعلق بأصل الإسلام، فهو قسمان: القسم الأول أن لا تبلغ الحجة أصلا، والقسم الثاني أن تبلغه الحجة. فالأول معذور والثاني غير معذور، لأن الثاني يجب عليه ماذا؟ يجب عليه السؤال لما ذكر في الحديث. وأما في أحكام الإسلام من الواجبات والمحرمات وما أشبه ذلك فهنا تأتي الأقسام الأربعة المذكورة. طيب، فمن المسائل: إذا تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام أو لإبطال به، قال بعض أصحابنا: الحديث العهد بالإسلام. فقال القاضي في الجامع: لا أعرف فيها رواية عن أحمد، وأبدى احتمالا بعدم البطلان. وذكره ابن تميم وجها، وذكر أبو محمد فيه روايتين كالناسي. وفرق القاضي بينهما بأن الجاهل بتحريم الكلام تكلم بإباحة سابقة، لأن الكلام كان مباحا في صدر الإسلام، وليس كذلك الناسي، لأنه تكلم بعد العلم بنسخ الكلام. ولا يلزم الجاهل الأكل في الصوم مع جهله بالتحريم أنه يبطل صومه، لأنه لم يسبق بالشرع إباحة الأكل في الصوم، والله أعلم. طيب، إذا تكلم في الصلاة جاهلا، الكلام في الصلاة اختلف العلماء رحمهم الله فيه، هل هو مبطل، يعني كلام الناس والجاهل هل هو مبطل للصلاة أو لا، على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الكلام يبطل الصلاة مطلقا، الكلام من تكلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا فإن صلاته تبطل، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن من تكلم في صلاته سواء كان ناسيا أو جاهلا فإن الصلاة تبطل، لأنه فعل منافيا للصلاة. والقول الثاني أن صلاته لا تبطل إذا كان جاهلا أو ناسيا، فإن الصلاة لا تبطل لقول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد قال الله تبارك وتعالى: قد فعلت. وقال عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. والناس والجاهل غير متعمد. ولأن معاوية بن حكم رضي الله عنه تكلم في الصلاة، ومع هذا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. وهذا القول هو الصحيح، أن من تكلم في صلاته جاهلا أو ناسيا فإن صلاته صحيحة. القول الثالث في هذه المسألة التفصيل: إن كان كلامه تكلم لمصلحتها لم تبطل، وإن كان كلامه لغير مصلحتها فإن الصلاة تبطل. إن تكلم لمصلحتها، يعني ناسيا أو جاهلا تكلم لمصلحتها فإن الصلاة لا تبطل، وإن تكلم لغير مصلحتها فإن الصلاة تبطل. مثل لو أنه يصلي خلف الإمام، لما قام الإمام قال: زدت ركعة مثلا، ينبه الإمام، أو أسجد، هذا الكلام لمصلحتها فيقولون هنا لا تبطل. وأما إذا تكلم لغير مصلحتها فإن الصلاة تبطل. لكن الصحيح كما تقدم القول الثاني، وأن من تكلم في صلاته جاهلا أو ناسيا فإن صلاته صحيحة، لعموم قول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ولأن معاوية رضي الله عنه بن الحكم تكلم في صلاته، ومع هذا لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالإعادة. نعم. ومنها إذا أكل في الصلاة أو شرب يسيرا جاهلا بتحريم ذلك. يقول هنا: ولا يلزم الجاهل الأكل في الصوم مع جهله بالتحريم أنه يبطل صومه، لأنه لم يسبق بالشرع إباحة الأكل فيه. ولا يلزم الجاهل الأكل، عندكم هكذا: ولا يلزم الجاهل الأكل في الصوم مع جهله بالتحريم أنه يبطل صومه، لأنه لم يسبق بالشرع إباحة الأكل في الصوم. يعني مثلا لو كان يعلم أن الأكل الأكل محرم في الصيام، لكنه يجهل أن الأكل مفطر، يجهل أن الأكل مفطر، فهل هذا عذر ولا لا؟ نقول ليس بعذر، ليس بعذر. واضح؟ يعني مثل إنسان يجهل، يجهل يعلم أن الأكل في الصوم محرم، إنه حرام على الصائم، لكن قال ما علمت أن الأكل مثلا يفطر، فهذا ليس بعذر، ليس بعذر. طيب نعم. وين؟ وفرق القاضي بينهما بأن الجاهل بتحريم الكلام تكلم بإباحة سابق، يعني بنى على أصل، أصل سابق، لأن الكلام كان مباحا في صدر الإسلام لما نزلت وقوموا لله قانتين، نهوا عن الكلام. نعم. إيه ما جهلي بالتحريم، إذا كان جاهل بالتحريم باب أولى، إذا كان جاهل بالحكم واضح هذا، يعني ما يعلم أن الأكل في الصوم أنه محرم، هذا ما يفطر، لكن إذا كان يعلم أنه محرم لكن يجهل أنه مفطر. نعم. وسيأتي إن شاء الله بيان أن الجهل نوعان، جهل بالحكم وجهل بما يترتب عليه الحكم. لاحظوا أخوان، الجهل نوعان، جهل بالحكم أن يكون جاهلا بالحكم فهذا عذر، والثاني النوع الثاني من الجهل أن يجهل ما يترتب على الحكم. مثاله مثل رجل زنى أو شرب خمرا، سئل لماذا زنى، قال ما علمت أن الزنا حرام، أنا تو أسلمت حديثا، ما علمت أن شرب الخمر محرم، هذا معذور ولا غير معذور؟ معذور. طيب رجل زنى لما أردنا أن نقيم عليه الحد قلنا له لماذا زنيت، تعرف الحكم ولا جاهل؟ قال لا أعرف الحكم، لكن ما علمت أنني إذا زنيت أجلد أو أرجم، ما علمت أنني إذا شربت الخمر أعاقب مثلا بالحد. فهو عالم بالتحريم لكنه جاهل بما يترتب عليه الحكم، فهذا ليس بعذر، لأن مجرد إقدامه على الزنا هذا معصية، مجرد إقدامه على شرب الخمر هذا معصية، والعاصي لا يناسبه التخفيف، لا يناسبه التخفيف. فتبين بهذا أن الجهل تارة يكون في الحكم، يكون جاهلا بالحكم فهذا عذر، وتارة يعلم الحكم ولكن يجهل ما يترتب على هذا الحكم فهذا ليس بعذر. نعم. نقرأ يا أخي، مو بس أسئلة، ما فيها أسئلة. نعم. ومنها إذا أكل في الصلاة أو شرب يسيرا جاهلا بتحريم ذلك فهل تبطل صلاته؟ في المسألة روايتان، وإن كثر أبطلت رواية واحدة ذكره ابن تميم وغيره، وظاهر مستوعب التلخيص لا فرق بين القليل والكثير، وإذا قلنا بالبطلان فلا فرق بين الفرض والنفل على الصحيح. طيب الأكل في الصلاة أو الشرب، المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يعفى عن اليسير، يعفى عن اليسير في النفل، يعني يسير الأكل ويسير الشرب في النفل معفون عنه، واضح؟ وأما في الفرض فلا يعفى، لا يسير ولا كثير، فهمنا الآن؟ فهنا الآن الأكل إما أن يكون كثيرا أو قليلا، إن كان كثيرا فإنه يبطل الصلاة سواء كان شربا أو أكلا، الكثير من الأكل والكثير من الشرب مبطل للصلاة فرضها ونفلها. طيب اليسير يقولون إن كان في نفل فلا يبطل الصلاة، وإن كان في فرض فإنه يبطل الصلاة، ولهذا يجوزون الشرب اليسير في النفل حتى عمدا يجوز، قالوا لأن النفل يستحب إطالته، فربما احتاج الإنسان إلى أن يبل ريقه فأبيح له الشرب، ولأنه مروي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه شرب في صلاة النفل، هذا وجه استثناء صلاة النفل، فعندهم رحمه الله أنه يجوز للإنسان أن يشرب في النافلة شيئا يسيرا. ما هو الدليل؟ نقول قالوا أو لما لأن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ورد عنه أنه شرب في النفل، ولأن النفل تستحب إطالته، فربما احتاج إلى إيش؟ الشرب، ربما احتاج إلى الشرب فأبيح له ذلك. نعم. ومنها إذا وجبنا الكفارة على ظهر الروايتين في وطئ الحائط على العالم فهل تجب على الجاهل؟ في المسألة روايتان وقيل وجهان. طيب ففارة الحيض يعني إذا أتى امرأته وهي حائض، فإن كان عالما بالحكم فالأمر ظاهر، لكن إذا كان جاهلا كان جاهلا والجهل هنا في هذه المسألة جهل نوعان، جهل بالحكم وجهل بالحال. الجهل بالحكم أن يعلم أن امرأته حائض ولكن يجهل أن وطأ الحائض محرم، فهذا عذر. والنوع الثاني من أنواع الجهل أن يجهل الحال بأن يعلم أن وطأ الحائض حرام لكنه جهل أن امرأته حائض، فهذا أيضا عذر. حال ثالثة أن يعلم الحكم لكن يجهل ما يترتب عليه وهو الكفارة، فهذا ليس بعذر. إذن نقول الجهل في مسألة وطء الحائض على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون جاهلا بالحكم، هذا عذر بأن لا يعلم أن وطء الحائض محرم. القسم الثاني أن يكون جاهلا بالحال، بمعنى أنه يعرف أن وطء الحائض حرام ولكنه ما علم أن امرأته حائض، ما علم أن امرأته حائض، فهذا أيضا عذر. القسم الثالث أن يعلم تحريم وطء الحيض وطء الحائض وأنه حرام لكن يجهل العقوبة وهي الكفارة، فهذا ليس بعذر، لأن مجرد إقدامه على المحرم هذا معصية والعاصي لا يناسبه التخفيف. نعم. ومنها إذا أوجبنا الموالاة والترتيب في الوضوء على الصحيح من الروايتين فإنهما لا يسقطان بالجهل، وذكرنا في الناس خلافا فالجاهل مثله. طيب الموالاة والترتيب في الوضوء، هل يجب الترتيب وهل تجب الموالاة؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد وجوب الموالاة ووجوب الترتيب. إذا قلنا بوجوبهما، فتوضأ رجل غير مرتب جاهلا، أو توضأ ولم يوالي جاهلا، فهل هذا عذر أو ليس بعذر؟ المذهب أنه ليس بعذر، لا يعذر، والصحيح أنه عذر، كل جهل عذر كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيان. نعم. ومنها إذا قلنا على الصحيح من الروايتين إن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، فإن كان جاهلا بالحديث فروايتان، اختار الخلال وغيره عدم النقض، قال الخلال واستقر عليه قوله لخفاء الدليل. نعم. طيب إذا قلنا على الصحيح من الروايتين إن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، فإن كان جاهلا بالحديث فروايتان، يعني رجل مثلا يتوضأ يأكل لحم إبل ولا يتوضأ جاهلا بالحديث، فهل ويصلي، فهل صلاته صحيحة أو غير صحيحة؟ يقول روايتان، والصحيح أن صلاته صحيحة لأنه معذور بالجهل. قال اختار الخلال وغيره عدم النقض، قال الخلال واستقر عليه قوله لخفاء الدليل. نعم. لا بالحديث. ومنها إذا قلنا لا تصح حديث البراء بن عازب أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن لحوم الإبل فقال توضأ منها، وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم قال إن شئتم. نعم. ومنها إذا قلنا لا تصح الصلاة في المقبرة والحمام والحش وعطن الإبل على الصحيح من الروايتين، فإن كان جاهلا بالنهي فروايتان، المذهب عند الأصحاب عدم الصحة. يعني لو صلى في مقبرة جاهلا، أو صلى في حمام جاهلا، أو صلى في حش أو في أعطان إبل جاهلا، فهل تصح صلاته أو لا؟ نقول الصلاة، يقول فيها روايتان، والصحيح أن صلاته صحيحة، لكن لاحظوا يا أخوان أن الجهل بالنسبة للواجبات تارة يكون في المأمورات وتارة يكون في المحظورات. الجهل إما أن يكون في أمر في مأمور به، أن يكون جاهلا في مأمور به، أو يجهل أمرا محظورا يعني محرما. مفهوم؟ طيب فالأول ليس بعذر، الجهل بالمأمور فيما يطلب فعله ليس بعذر إذا أمكن تداركه، والثاني عذر. فمثلا من صلى، لو أن رجلا صلى بغير وضوء وقال أنا والله نسيت أو جهلت، وعلم بعد الصلاة فهل صلاته صحيحة أو نأمره بالإعادة؟ يؤمر بالإعادة. طيب، رجل صلى وعليه نجاسة ناسيا أو جاهلا وعلم بعد الصلاة، هل يعيد الصلاة؟ لا، الصحيح أنه لا يعيد. فهنا عندنا في الأول، الأمر الأول وهو الصلاة بغير وضوء، فقد أمر وجودي. وفي الثاني وهو الصلاة بالنجاسة، وجد أمر عدمي. فالشروط الوجودية، الشرط إذا كان وجوديا لا يعذر فيه لا بجهل ولا بنسيان، وإذا كان الشرط عدميا فإنه يعذر فيه بالجهل والنسيان. هذه القاعدة المطلدة، أن الشرط الوجودي لا يسقط لا بجهل ولا بنسيان، وإنما الذي يسقط الإثم فقط. فمثلا لو صلى بغير وضوء وبعد الصلاة قال أنا صليت بغير وضوء ناسيا أو جاهلا، فنقول صلاتك باطلة ويرتفع عنك الإثم، يرتفع عنك الإثم. كيف يرتفع عنك الإثم؟ نعم، نقول لأنك لو تعمدت أن تصلي بغير وضوء عامدا فإن مذهب أبي حنيفة أنك تكفر. مذهب أبي حنيفة أن من صلى محدثا متعمدا كفر، لأنه مستهزئ بالله، مستهزئ بهذه الشريعة، والاستهزاء بالشريعة يستلزم الكفر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. طيب، إذن يرتفع عنه ماذا؟ الإثم. مثال ثاني، رجل ذبح ذكى ذبيحة ولم يسمي ناسيا أو جاهلا، ما الحكم؟ تحل الذبيحة؟ لا تحل. طيب، قال أنا ناسي، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، نقول يرتفع عنك ماذا؟ الإثم، لأنك لو تعمدت أن تذكي الذبيحة من غير تسمية عامدا فإنه يجتمع في حقك أمران، الإثم والثاني عدم حل الذبيحة. لكن لما كنت جاهلا أو ناسيا ارتفع عنك الإثم وبقي الحكم الآخر وهو عدم حل الذبيحة. طيب، أما إذا كان الشرط عدميا، فإنه يعذر فيه الإنسان بالجهل والنسيان. يعني إذا كان الشرط عدميا يطلب من الإنسان أن يتخلى عنه. شوف، في الأول الوضوء، هل الإنسان يطلب أن يتخلى عن الوضوء أو أن يتلبس بالوضوء؟ يتلبس. إذن الوضوء شرط وجودي يطلب من الإنسان إيجاده. النجاسة أمر عدمي يطلب من الإنسان التخلي عنها. إذا صلى بنجاسة جاهلا أو ناسيا فإن صلاته صحيحة، والدليل على ذلك أنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في نعليه، وفي أثناء الصلاة خلع نعليه عليه الصلاة والسلام، فخلع الصحابة نعالهم، فقال لهم بعد الصلاة ما بالكم؟ قالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا، تأسيا به واقتداء به عليه الصلاة والسلام. فقال إن جبريل أتاني وأخبرني أن فيهما أذن أو قدرا. فانظر الآن، صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بعض صلاته صلى إيش؟ وعليه نجاسة، أو صلى متلبسا بالنجاسة، ومع هذا لم يؤمر بالإعادة. وعلى هذا فأقول الشروط نوعان، شروط وجودية أو شرط وجودي، فالشرط الوجودي لا يعذر فيه بالجهل ولا بالنسيان، بل لا بد من الاتيان به، وإنما الذي يرتفع في حقه يا غانم الإثم فقط. طيب، النوع الثاني من الشروط شرط عدمي، فهذا يعذر فيه بالجهل وبالنسيان، والدليل كما سمعتم. ومنها إذا قلنا بالصحيح من الروايتين لا تصح صلاة الرجل فذا خلف الصف، ولو كان غير عالم بالحديث فهل تصح صلاته؟ في المسألة روايتان. نعم، يعني لو صلى خلف الصف غير عالم بالحديث وهو لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فهل تصح صلاته أو لا؟ يقول فيه روايتان. لكن في مثل هذه المسألة ينبغي أن يقال إنه إن أمكن، يعني إذا كان صلى فذا خلف الصف والصف غير تام، إن أمكنه التدارك فإنه يجب عليه في هذا الحال أن يتدارك. مثل لو أنه صلى خلف الصف وبعد الصلاة أخبره رجل عنده علم أن الصلاة خلف الصف لا تصح، فهنا قد ترك أمرا مأمورا به وهو المصافة، مصافة أمر مأمور به، وهنا أيضا أمكنه التدارك أو لم يمكن أمكنه التدارك، فيجب عليه أن يعيد الصلاة، أن يعيد الصلاة. نعم. ومنها إذا قلنا لا تصح الصلاة في الكعبة الفرض على الصحيح والنفل في رواية ضعيفة، فإن كان غير عالم بالنهي فهل تصح في المسألة روايتان؟ طيب، الصلاة الآن في جوف الكعبة، هل هي صحيحة أو غير صحيحة؟ المشهور من المذهب أنه يصح النفل دون الفرض، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نقل عنه أنه صلى ركعتين النفل فقط، والصحيح أن الفرض والنفل يصح، أنه إذا صح النفل صح الفرض، لأن القاعدة أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. طيب، إذا قال قائل هل يمكن الصلاة في جوف الكعبة؟ نعم يمكن الآن الصلاة فيه. الآن الحجر 6 أذرع منه من الكعبة، الآن من صلى في الحجر فكأنما صلى في الكعبة، لأن 6 أذرع من الحجر ويعني انتهاء حد الكعبة من ابتداء التقويس، التقوس، الحجر مقوس، من حين ابتداء التقوس ينتهي حد الكعبة، وقدره نحو 3 أمتار، يعني من جدار الكعبة يحسب 3 أمتار، نحو 3 أمتار ينتهي الكعبة، فالحجر الآن فيه 3 أمتار، 3 أمتار من الكعبة. وعلى هذا لو أن رجلا مثلا في صلاة الفريضة الآن ما يمكن في صلاة الجماعة لأنهم يخرجون، لكن لو أنه عليه فائتة وذهب إلى الحجر وصلى في الحجر فهل تصح صلاته أو لا؟ نقول ينبني على الخلاف، والصحيح وأن الصلاة صحيحة. نعم. ومنها إذا أكل الصائم أو شرب أو احتجم وكان جاهلا بتحريم ذلك فسد صومه، نص عليه الإمام أحمد في الحجامة، وذكر في المغني والمنتخب أن جاهل التسمية في الذبيحة لا يعذر، وقاسها على الصوم وجزم به، فيخرج فيها من الخلاف فيخرج فيها من الخلاف مثل ما في تلك، ويتعدى إلى كل موضع أوجبنا فيه التسمية من وضوء وغسل وتيمم وأكل على خلاف في ذلك، وفي الهداية والتبصرة لا يفسد. طيب. نعم. وعن أحمد رواية في الحجامة إن علم الحاجم والمحجوم الحديث أفطر وإلا فلا. طيب، إذا يقول منها إذا أكل الصائم أو شرب أو احتجم وكان جاهلا بتحريم ذلك فسد صوم، المسألة الأولى إذا أكل الصائم أو شرب، إذا أكل أو شرب ناسيا أو جاهلا يقول فسد صومه، نص عليه الإمام أحمد في الحجامة، لكن قاسوا الأكل والشرب على الحجامة، والصحيح أنه إذا أكل أو شرب جاهلا أو ناسيا فإن صيامه صحيح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. والجاهل حكمه حكم الناس، لأن الله عز وجل قرن بينهما، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب، بقي احتجم، إذا احتجم وهو صائم جاهلا أو ناسيا فهل هذا عذر أو لا؟ نقول عذر، صحيح أنه عذر، قياسا على ماذا؟ على الأكل والشرب، فمن احتجم ناسيا أو احتجم جاهلا فإن صيامه صحيح قياسا على الأكل والشرب، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهما من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. وهذا أعني مسألة الحجامة، ظاهر هذا القول ظاهر فيما إذا قلنا إن العلة في إفطار الحاجم والمحجوم العلة تعبدية. نكمل. طيب، نقول الحجامة إذا قلنا إن الحجامة مفطرة واحتجم ناسيا أو جاهلا فإن صيامه صحيح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، لعموم قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، فقوله من نسي وهو صائم فأكل أو شرب يقاس عليه غيره من المفطرات، لأنه لا فرق بين الأكل والشرب وبين غيره. أقول هذا فيما إذا قلنا هذا القول، إذا قلنا إن العلة في إفطار الحاجم والمحجوم تعبدية، إذا قلنا إن العلة تعبدية فالأمر ظاهر أنه يعذر بالجهل ويعذر إيش؟ بالنسيان. لكن إذا قلنا بما قال به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن العلة في إفطار الحاجم والمحجوم وما يحصل له من الضعف بخروج الدم. فعلى هذه العلة في الحقيقة أنه لا فرق بين الجاهل والناس والعامد، لأن كل منهما تجتمع فيه العلة وهي الضعف، تجتمع فيه العلة وهي الضعف. فهم يا عمر؟ الآن العلماء رحمهم الله اختلفوا في علة إفطار الحجامة، ما هي العلة في إفطار المحجوم؟ المشهور عند أكثر العلماء أن العلة تعبدية، يعني الله أعلم بذلك، لا يعقل معناها، سمعنا وأطعنا. وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن العلة في إفطار الحاجم والمحجوم، أن العلة في إفطار المحجوم هو ما يحصل له من إيش؟ من الضعف، لأنه بخروج الدم يحصل ضعف للبدن، فيحتاج الإنسان إلى أن يعوض عن هذا الخارج بالأكل والشرب. إذا قلنا بالأول وأن العلة التعبدية، فإذا كان جاهلا أو ناسيا فإنه لا يفطر. من الذي يفطر إذا كان عامدا؟ لكن إذا قلنا العلة مثل ما قال شيخ الإسلام هي ما يحصل للمحجوم من الضعف، فهنا الضعف حاصل للجاهل وحاصل للناس وحاصل إيش؟ العامد، وحاصل العامد. فهل نقول إذا قلنا العلة هي الضعف، هل نقول إذا احتجم جاهلا أو ناسيا يفطر أو لا؟ أو لا يفطر على كل حال. إيش؟ وش النظر؟ لا، ما ضعف أو ضعف مي مشكلة، لكنه جاهل أو ناسي. على كلام الشيخ يفطر، وعلى كلام غير الشيخ لا، هو يفرق في هذه الحال. حقيقة أنه نعم الضعف علة، لكن في هذه الحال نقول إنه لا يفطر حتى إذا كان جاهلا أو كان ناسيا، لأن العلة في إفطار العامد، العلة في إفطار العامد في الحجامة ما يحصل له من الضعف، وثانيا أنه أفسد صومه متعمدا، يعني تجرأ على معصية، وأفسد صومه متعمدا. ففي هذا الحال نعاقبه بأن نقول إن صومك يفسد. وهذه العلة وهي التعمد غير موجودة في الجاهل والناس، واضح الآن؟ إذن نقول عند شيخ الإسلام رحمه الله العلة هي الضعف، علة الإفطار بالنسبة للحاجم والمحجوم هي الضعف. فإذا احتجم وهو جاهل أو احتجم وهو ناسي نقول حتى على كلام الشيخ رحمه الله لا يفطر، ونفرق بين العامد وبين الجاهل والناس، بأن العامد اجتمع في حقه أمران: إفساد الصوم متعمدا، والثاني ما يحصل له من الضعف. والجاهل والناسي، اجتمع في حقه ماذا؟ مجرد الضعف فقط، وأما إفساد الصوم فلا، لأنه أقول غير مؤاخذ. نعم. ومنها إذا جامع في إحرامه جاهلا بتحريم ذلك فحكمه حكم العالم، هذا المذهب الذي نقله الجماعة عن أحمد. نعم. ومنها لو لبس الحاج أو تطيب أو غطى رأسه جاهلا بتحريم ذلك، قال بعض المتأخرين يتوجه أن يكون كالصوم، وقال القاضي لخصمه يجب أن تقول ذلك. وسيأتي إن شاء الله تعالى بعض مسائل تتعلق بذلك في قاعدة إذا لم يبادر المكلف وبان له خطأ ظنه. طيب. يقول رحمه الله إذا جامع في إحرامه جاهلا بتحريم ذلك فحكمه حكم العالم. الجماع يجب أن تعرفه قاعدة، أن الجماع متى حرم على الإنسان فإنه لا يعذر فيه لا بجهل ولا بنسيان ولا بإكراه. الجماع على قاعدة الفقهاء، فقهاء الحنابلة رحمهم الله، متى حرم على الإنسان فإنه لا يعذر فيه لا بجهل ولا بنسيان ولا بإكراه. فلو أنه جامع في نهار رمضان جاهلا، أو جامع في نهار رمضان ناسيا، أو جامع في نهار رمضان مكرها، فإنه يفطر. جامع في الحج جاهلا أو ناسيا أو مكرها يفسد حجه. واضح؟ طيب، لماذا؟ قالوا إن الجماع لا يعذر فيه لا بجهل ولا بنسيان ولا بإكراه. طيب لماذا لا يعذر فيه بجهل ولا نسيان؟ قالوا لعظم أمر الجماع، لعظم أمر الجماع، فإذا جامع وهو صائم جاهلا أو ناسيا فإنه يفطر. لماذا؟ مع أنه ناسي، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، وقد قال الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. يجيبون بماذا؟ لعظم أمر الجماع، لعظم أمر الجماع، واضح؟ طيب إذا أكل أو شرب ناسيا، إذا أكل أو شرب في صيامه ناسيا ها؟ فإنه لا يعفى. إذا أكل أو شرب ناسيا يعفى حتى على كلام الفقهاء رحمه الله بنص الحديث. طيب لماذا فرقوا؟ قالوا إن من أكل أو شرب جاهلا أو ناسيا يعذر، ومن جامع جاهلا أو ناسيا لا يعذر. قالوا الفرق أن الجماع أعظم من الأكل والشرب، الجماع أعظم من الأكل والشرب، لكن يقال هذا الفرق في الحقيقة لا أثر له، لأننا حينما نقول إن من أكل أو شرب جاهلا أو ناسيا إنه لا يفطر، لا نقول لا تفطر لأن الأكل والشرب هين، وتفطر إذا جامعت لأن الجماع عظيم. خلنا نحن نعبر بذلك، لا، نقول من أكل أو شرب ناسيا نقول لا يفطر لأنه جاهل أو ناسي. إذن فلنقل من جامع جاهلا أو ناسيا إنه لا يفطر لأنه جاهل أو ناسي، فالعلة في المسألتين واحدة. فكونهم رحمهم الله يفرقون بين الجماع وبين غيره، فيقولون إذا أكل أو شرب ناسيا لا يفطر، وإذا جامع جاهلا أو ناسيا يفطر لأن الجماع أعظم، فنقول هذا أيضا غير صحيح، لأنكم أنتم أيضا تعللون في مسألة الأكل والشرب من أكل أو شرب ناسيا أو جاهلا لم يفطر، التعليل لأنه جاهل أو ناسي، فليكن الحكم كذلك في مسألة ماذا؟ الجماع. طيب هذا بالنسبة للجاهل والناسي. بقي بالنسبة لمسألة الإكراه، قالوا أيضا لا يعذر الإكراه لا يتصور في الجماع، ما يمكن يتصور أن الرجل يكره على الجماع. ليش ما يتصور؟ قالوا لأنه لا جماع إلا بانتشار، انتشار الذكر يعني قيام الذكر، ولا انتشار إلا عن رغبة وإرادة، ولا رغبة وإرادة إلا عن قصد. فأنت لو أنت ما قصدت هذا واشتهيت هذه المرأة ما جمعت، فاهمين ولا لا؟ فمثلا لو أن الرجل قال شف إما أن تزني بها المرأة ولا قتلتك، فزنى بها، على المذهب يقام عليه الحد، مثلا يقام عليه الحد. طيب مكره؟ قالوا ما يمكن إكراه الجماع، هو الآن جامع، ولا جماع إلا بانتشار يعني قيام ذكر، ولا انتشار إلا عن رغبة وإرادة، والرغبة والإرادة التي هي الشهوة إنما تكون عن قصد، فأنت قاصد في الحقيقة، أنت قاصد. لكن الصواب أيضا أنه يعذر، لأن الإنسان قد لا يملك شهوته، قد لا يملك شهوته، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، قالت عائشة كان يباشر وهو صائم ويقبل وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. هذا يدل على إنسان قد يملك إربه وقد لا يملك. طيب إذن الصحيح أن الجماع في كل أحواله يعذر فيه بالجهل وبالنسيان وبالإكراه. فمن جامع وهو صائم جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، جامع في الحج جاهلا أو ناسيا أو مكرها لا شيء عليه. طيب المرأة هل حكمها حكم الرجل؟ نعم، نقول المرأة حكمها حكم الرجل، إلا أن الفقهاء رحمهم الله يعذرون المرأة في مسألة الإكراه، يقول المرأة تعذر في الإكراه، لأن الإكراه في حق المرأة متصور، فيقول المرأة إذا جامعها زوجها وهما جاهلان أو ناسيان معذوران، أما إذا كان إكراها فالإكراه عذر في حق المرأة وليس بعذر في حق الرجل. لماذا؟ قالوا لأن الإكراه لا يتصور في حق الرجل ويتصور في حق المرأة، والصواب أن الحكم سواء. وأيضا طيب لو غرر بها، لو أن الزوج غرر بزوجته في حال الصيام، يعني مثلا قال لزوجته أراد أن يجامعها في نهر رمضان، فقالت حرام الجماع، أنا سمعت أنه حرام لا يجوز الجماع، فقال لا، ما الجماع ما يخالف، لا بأس به، يجوز يجوز. فقط طيب يعني سأل يجوز ما يخالف، يلا مجامع. هذا عذر تكون معذورة؟ نعم عذر، لأنها جاهلة. نعم. المسألة الثانية، يقول رحمه الله: لو لبس الحاج أو تطيب أو غطى رأسه جاهلا بتحريم ذلك، جاهلا بتحريم ذلك، فهل هذا، فهل الجهل عذر أو لا؟ الفقهاء أيضا عندهم قاعدة في هذا الباب، يقولون: ما كان من محظورات الإحرام من باب الإتلاف، ما كان من باب الإتلاف يستوي فيه العامد والجاهل، يستوي فيه العامد والجاهل، وما ليس من باب الإتلاف يعذر فيه بالجهل والنسيان، يعذر فيه بالجهل والنسيان. فمثلا الوط وقتل الصيد وتقليم الأظافر وحلق الرأس، هذه كم؟ أربعة: الوط الجماع وقتل الصيد وتقليم الأظافر وحلق الرأس، هذه على المشهور من المذهب لا يعذر فيها الإنسان لا بجهل ولا بنسيان. ليش؟ قالوا: لأنها إتلاف، إتلاف الشعر، حلق الشعر إتلاف، تقليب الأظافر إتلاف، قتل الصيد إتلاف، الجماع إتلاف، لأنها لو كانت بكرا لتلفت البكار. طيب ما الذي يعذر فيه؟ قالوا: يعذر بفدية لبس، لو لبس جاهلا أو ناسيا يعذر، لو غطى رأسه جاهلا أو ناسيا يعذر، لو تطيب جاهلا أو ناسيا يعذر، لأن اللبس وتغطية الرأس والطيب هذه إتلاف ولا لا؟ ليست إتلاف. ولهذا قالوا يعذر بجهل، يعذر بجهل ونسيان في تغطية رأس ولبس وطيب، دون جماع وقتل صيد وتقليم ظهر مش بعد وحلق، وحلق. والصواب أنه لا فرق بين ما فيه إتلاف وما ليس فيه إتلاف، لأن العذر أو العلة في المسألتين واحدة، وهي الجهل والنسيان. وعلى هذا نقول: من فعل محظورا من محظورات الإحرام، من فعل محظورا من محظورات الإحرام التسعة، فإنه لا يترتب عليه شيء إلا إذا فعل ذلك عالما ذاكرا إيش؟ مختارا. وأما إذا كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فإنه لا شيء عليه، لا شيء عليه. واضح؟ طيب، رجل جامع زوجته في عرفة جاهلا، ها؟ لا، على المذهب حجه فاسد، وعلى القول الثاني وهو الراجح إذا كان جاهلا حجه صحيح، حجه صحيح. طيب، جامع بعد التحلل الأول، حجه صحيح على كلا القولين، حجه صحيح، لكن يلزمه أن يجدد إحرامه. نعم نعم. ومنها إذا أثبتنا خيار المعتقة فوطأها وكانت غير عالمة بثبوت الخيار، فهل يسقط خيارها أم لا؟ حكى طائفة من الأصحاب روايتين ولم يفرقوا بين جاهل الحكم وجاهل العتق الذي يحتمل خفاؤه، وظاهر كلام صاحب المستوعب أن محل الخلاف في جهل الحكم، أما جهل العتق الذي يخفى فلا يسقط جزما. طيب، مثل هذا رجل عبد تزوج أمة، عبد تحته أمة، الآن هما سواء في مسألة الرق، كلاهما رقيق، سيد الأمة اعتقها، والأمة إذا عتقت تحت حر يثبت لها الخيار، يثبت لها الخيار. هي لما عتقت وطئها هذا العبد، لكنها جاهلة ما علمت أنها اعتقت، مثل السيد لم يخبرها بالعتق، أو أنها مثلا علمت أنه اعتقها لكن جهلت أنها إذا عتقت ثبت لها الخيار فوطئها. وطئها الآن هي مكنت العبد من جماعها، فهل معنى ذلك أن تمكينها له من الوط دليل على رضاها واختيارها له، أو أن هذا لا يسقط ما لها من حق؟ فهم المسألة الآن؟ يعني الأمة إذا عتقت تحت حر، الأمة إذا عتقت تحت عبد، فالمشهور أن لها ماذا؟ أن لها الخيار. لكن إذا كانت جاهلة مثل بأن لم تعلم أنها معتقة اعتقت من غير علمها، أو علمت بالعتق لكنها جهلت أن لها حق الخيار، فمكنت مثل هذا العبد من جماعها ووطئها، هل هذا التمكين يسقط حقها من الخيار أو لا يسقطه؟ نقول الصحيح أنه لا يسقطه، لا يسقطه. نعم. ومنها لو ولد على فراشه ولد وأخر نفيه من غير عذر وقال لم أعلم أن لي نفيا، أو لم أعلم أن النفي على الفور، وكان قريب عهد بالإسلام قبل منه، وإلا فلا تقبل دعواه، سواء كان ممن تربى بين أهل العلم أو من العوام المسافرين في الآفاق وأرباب الصنائع الذين لا يخالطون العلماء، ذكره القاضي في المجرد. وقال أبو محمد إن كان من عامة الناس قبل منه، لأن هذا مما يخفى عليهم فعذره بالجهل، وإن كان فقيها فلا يقبل منه على الصحيح، لأن ظاهر حاله يخالف دعواه، وليس الفقيه من القاعدة. طيب، يقول لو ولد على فراشه ولد وأخر نفيه، مثلا إنسان له امرأة وأتت بولد، وهذا الولد هو متيقن أنه ليس منه، أنه ليس منه، مثل أفرض أنه تزوجها في أول محرم وبعد 5 أشهر جاءت بولد، هنا نجزم يقينا أنه ليس منه. طيب، إذا كان يحتمل أنه من، يحتمل أنه من، مثل بعد 6 أشهر أو 7 أشهر أتت بولد، ولكنه في قرارة نفسه يقول هذا الولد ليس مني، المرأة هذه زنت وهذا وولدت هذا الولد، وأخر النفي يعني ما نفى الولد، ما لاعن لأجل أن ينفي الولد، فهل هنا يلحق به الولد، يلحق به الولد أو لا؟ نقول كما تقدم، هذا الرجل الذي ولد له الولد لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يجهل أن له حق النفي، أن يؤخر النفي لأنه يجهل أن له حق النفي، فهذا أيضا فهذا عذر ما في إشكال، مثل لقيل لماذا لم تنفي الولد، يعني لما أتت به وصار الولد يحبي وهذا مو من ليس الولد مني، قيل له لماذا ما نفيته؟ طيب، قال أنا ما علمت أن لي حق النفي أني أنفي هذا الولد، فهذا عذر. طيب، الحالة الثانية أن يعلم أن له حق النفي ولكنه يجهل أن تأخيره مسقط لحقه، مثل هو يعرف أنه له أن ينفي لكنه تماهل وتماهل حتى أخر النفي، وهو يجهل أن هذا التأخير يسقط حقه من النفي، فهل هذا عذر ولا لا؟ نقول الصحيح كلام المؤلف ليس بعذر، لكن الصحيح أنه عذر، أنه عذر. إذن من ولد له، من ولد على فراشه ولد وأخر نفيه، فإن كان تأخير نفيه لجهله باستحقاق النفي فهذا عذر، وإن كان تأخير نفيه مع علمه بأحقية النفي لكنه جاهل بأن التأخير مسقط للحق فهذا أيضا عذر. أما إذا لم يكن معذورا فهنا لا يلحق به، يلحق به. يعني مثل لو أتت امرأته بولد وسكت ويعلم أن له نفية ويعلم أن التأخير أيضا يلحق به لكنه سكت، وجاء واحد قال ما شاء الله مبروك أتاك ولد، قال الله يبارك فيك، هذا دليل على ماذا؟ على رضاه. ولهذا قال أهل العلم رحمه الله لو ولد على فراشه ولد، لو ولدت امرأته ولد وهو يقين ليس منه، ليس منه، ولكنه هنئ به، هنئ به، قال له شخص مبروك يتربى في عزك، الله يجزاكم خير بارك فيكم، هنا هذا دليل على ماذا؟ على أنه استلحق الولد، دليل على أنه استلحق الولد. نعم. ها؟ لا، ما في حياة يا أخي، يسأل. نعم. ومنها إذا أوجبنا الدم على من قدم الحلق على الرمي في رواية فإن كان جاهلا فلا شيء عليه. طيب، تقديم الرمي على الحلق أو الحلق على الرمي، يعني التقديم والتأخير في أنساك يوم العيد، هذا لا شيء فيه، ولهذا ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. طيب، لو قلنا إنه يجب الترتيب وأنه لا يعذر فيه بالتقديم كما قاله بعض العلماء، فإن كان جاهلا فإنه لا شيء عليه، لأن بعض العلماء في مسألة أنساك يوم العيد النبي عليه الصلاة والسلام سئل قال له الرجل حلقت قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج، ارمي ولا حرج، قال ذبحت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج، فما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. في بعض روايات الحديث لم أشعر، فقيد بعض العلماء ذلك بما إذا كان الإنسان جاهلا، إذا كان الإنسان جاهلا. لكن الصواب في هذه المسألة أنه يجوز التقديم والتأخير ولو كان متعمدا، ولو كان متعمدا. نعم. وذلك لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج، افعل هذا أمر للمستقبل، أمر للمستقبل. ولو كان الترتيب واجبا، لو كان الترتيب واجبا لكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمره بماذا؟ بالترتيب، يقول افعل ولا حرج، مع أنه قال لم أشعر وبين له الحكم، فهذا يدل على أنه لما قال افعل ولا حرج عرف الحكم. نعم. وأما الحدود فإنها لا تجب إلا على عالم بالتحريم، ولو علم التحريم وجهل وجوب الحد فإنه لا يسقط عنه بجهله، ذكره غير واحد من الأصحاب. طيب، الحدود، حدود الشرعية، والحدود ما هي؟ الحدود هي عقوبات مقدرة، هي العقوبة المقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها. الحدود الشرعية لا تجب إلا على عالم، على عالم بالتحريم، فأما الجاهل فإنه لا تجب عليه. فمثلا لو أن رجلا أسلم حديثا وسرق وقال لم أعلم أن السرقة حرام في الإسلام، هل تقطع يده؟ ها؟ ما تقطع يده. طيب، رجل آخر مسلم سرق نصابا وتمت فيه شروط السرقة، فحكم القاضي بقطع يده، قال يوم الجمعة تقطع يدك. قال أنا والله أنا أعرف أن السرقة حرام، أعلم أن السرقة حرام، لكن ما علمت أني لو سرقت تقطع يدي، لو كنت أعلم ما أقدمت على السرقة. إيش نقول؟ هذا عذر ولا لا؟ ليس بعذر، لأن مجرد إقدامه على السرقة إقدام على فعل محرم، والفعل المحرم أو فاعل المحرم يناسبه التخفيف ولا التشديد؟ التشديد. نعم. ومنها نقف على هذا.